أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا وَأَنْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى والبصير أفلا تتفكرون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف وما نرسل المرسلين إلا مبكرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم ما يأتي خزائن الأعمى والبصير أفلا تتفكرون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب من حسابهم من أليس الله بأعلم بالشاكرين. اللهم إنا نشكرك ولا نكفرك، اللهم إنا نشكرك ولا نكفرك، لك الحمد لك الشكر. وإذا جاء كتب ربكم ما كتب ربكم على نفسه رحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. صلى الله عليه وسلم. قل تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما لا يعلمها سبحانه وتعالى. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة صدق الله.